الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في لقائنا السابق مع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الآلام، في بيان أنواع الاجتهاد في تحقيق المصالح الشرعية، وذكر أنواع الاجتهاد من حيث من له حق الاجتهاد، وذلك بتواتر أسبابه ووسائله. فذكر الاجتهاد في الأدلة الشرعية، وهذا خاص بأهل العلم والفتية ممن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد من معرفة أصول الأحكام، أدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأصول المتفرعة عن الكتاب والسنة، وهذا خاص بأهل العلم الشرعي. قال: وهناك اجتهاد، وهو في الحقيقة يرجع إلى ما يسميه علماء الأصول اجتهاد في تحقيق المناصب، وهذا إما اجتهاد في بيان الطاهر من النجس بالثياب والأواني، اجتهاد في الوقت، اجتهاد في المصلحة، أي مصلحة كانت شرعية، المصالح كلها شرعية، لابد أن تكون مصلحة شرعية تعود إلى الخلق الدين الخير، إما الدنيا وإما في الآخرة، وغير ذلك من أنواع الاجتهاد التي ذكر من يمارسها. ذكر أن هناك اجتهاد لا يصح أن يكون من الأعمى ولا يصح أن يكون من البصير، اجتهاد يمكن أن يكون من البصير ومن الأعمى، واجتهاد لا يكون إلا من العالم، اجتهاد يكون من عامة الناس، إلى آخر ما ذكر من الأصناف من حيث من له حق الاجتهاد في تحقيق المصلحة. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن نتيجة هذا الاجتهاد، والاجتهاد كما قلنا هو بذل الجهد والطاعة في الوصول إلى المقصود، وفي الشرع هو بذل الجهد والطاقة في معرفة الحكم الشرعي، إما من دليله فهذا يخص المجتهدين من العلماء، وإما بتطبيقه وهذا يشمل أهل العلم وأهل الخبرة في كل مجال. تحدث عن نتيجة هذا الاجتهاد. هذا الاجتهاد إما أن يوصل الإنسان إلى العلم بحقيقة الحكم الشرعي، وإما أن يوصله إلى الظن، وإما أن يبقى متحيرا بين العلم والظن، بين يعني متوجها بين أشياء لأنه لم يتضح له رجحان أحدها على الآخر. هذه هي نتيجة الاجتهاد، إما علم بما يريد الوصول إليه، وإما نفي، وإما ظن بما يريد الوصول إليه، وإما تحير وعدم معرفة ماذا يعني الذي يريده مشتبه، لا ما يزال في ذهنه مشتبه لغيره. فما الحكم في هذه الأحوال التي سمعنا؟ هذا الذي سنتحدث عنه في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال. اجتهد المجتهد الذي تتوفر لديه آلة الاجتهاد، إن كان في الأدلة الشرعية فمن أهلها، إن كان في تحقيق المناط في بيان الوقت أو الزمان المكان أو طهارة الإناء أو غيره أو مصالح العامة، إذا اجتهد يقال فله أحوال، أحدها أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه، أن يؤدي الاجتهاد إلى العلم بالمطلوب، ويجتهد لماذا؟ لتحقيق أو لمعرفة مطلوب معين، فقد يجتهد فيصل إلى العلم بالمطلوب. يقول: فهذا أعلى المراتب. طبعا كما أيضا هذه عرفت من قبل ونذكرها الآن، الاجتهاد لا بد أن يكون بواسطة دليل، لا بد أن يكون هناك دليل وقرائن تجتهد من خلالها لتوصل إلى المطلوب. فيقول: إذا اجتهد المجتهد قد يؤديه اجتهاده إلى العلم بالمطلوب بناء على وضوح الأدلة وظهورها، فهذا أعلى المراتب، كما لو نظر في أدلة الأحكام، هذا فيما يتعلق أدلة الأحكام، هذا ما يتعلق بمن؟ المجتهد في أحكام الشرع، المجتهد في معرفة الحكم الشرعي من دليله. قال فهذا أعلى المراتب، كما لو نظر في أدلة الأحكام فظفر بنص أو إجماع أو جلي من القياس. نظر في الأدلة، المجتهد الذي له الحق ويجب عليه النظر في الأدلة، نظر فوجد أن هذه المسألة فيها نص صريح أو فيها إجماع أو فيها قياس جلي على ما هو منصوص عليه، وقياس الجلي مثل النص. إذا وصل، إذا عرف هذا، إذا وصل إلى العلم بالحكم في هذه المسألة، وهذا أعلى درجات ما يصل إليه المجتهد باجتهاده. قال وكذلك قد يظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعا. هذا رجعنا يعني نوع آخر من أنواع الاجتهاد، وهو إيش؟ الاجتهاد في تحقيق المناط. أنت لا بد أن تتوضأ من إناء طاهر بماء طاهر، أو يعني ولا يجوز لك استعمال النجس. فإذا اشتبه طاهر بنجس لابد أن تجتهد، فإذا اجتهد قد يصل بك الاجتهاد إلى اليقين بأن هذا الماء هو الطاهر وذاك هو النجس. فهذا كما قلنا يعم المجتهد في العلم الشرعي وعامة يعني أهل الإسلام. قال وكذلك قد يظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعا. أما في الأواني كيف يصل إلى القطع بمعرفة الطاهر من النجس؟ قال أما في الأواني فبأن يعرف النجس من أحد الإناءين، هو يذكر مثال، أن يعرف النجس من أحد الإناءين بورود الكلب فيه بنقصانه بعد امتلائه، بنقصانه بعد، يعني الإناءان ممتلئان واحد منهما نقص ووجد عنده أثر كلب مر عليه، إذا عرف أن هذا النجس من ولوغ الكلب فيه وذاك بقي على ثمان، إذا عرف النجس. قال فبنقصانه بعد امتلائه أو بقطرات من ماء تقع حوله على حافته من خلال استعمال ولوغ الكلب فيه، أو بأن يرى أثر مشي الكلب متصلا بأحد الإناءين دون الآخر. هذه علامة واضحة. قال ولو بال الكلب في أحدهما فقد تعرف النجاسة بامتلاء أحدهما، زيادة بامتلاء أحدهما بعد نقصانه، أو بتغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذن هذه قرائن وأدلة تفيد الناظر في معرفة الطاهر من النجس من الإناءين، فأن هذا الناس تعرض للنجاسة لأن دليل هذا يعني الحال واضح. إذا فهو متيقن ما عنده شك. قال وأما في الثياب كيف يعرف الثوب الطاهر من النجس إذا اشتبه؟ قال وأما في الثياب فإذا وقعت النجاسة على أحدها فقد يعرف ذلك بتغير ريح، قد يكون لنجاسة ريح، فإذا تغير ريح الثوب بهذه النجاسة عرف أن نجاسة هذا الثوب، بتغير ريح ما اتصل به أو بذهاب صقاله، ثوب يعني جديد وصدور كذا وقع عليه شيء، إذا هذا الذي وقع يغير صقالة الثوب، أو بذهاب صقاله وزوال رونقه وزهرته أو بطعمه المستفاد من نجاسته. إذا بهذه العلامات يتيقن أن أحد الثوبين هو الذي حصلت فيه النجاسة وهو ما وجد فيه هذه الصغار، والآخر سليم منها فبقي على حاله. قال وكذلك الظفر بعين الكعبة، نحن مأمورون بالتوجه إلى الكعبة للصلاة، فمن كان قريبا منها مأمور بالتوجه إلى عين الكعبة، من كان بعيدا عنها مأمور بالتوجه إلى جهتها. قال وكذلك الظفر بعين الكعبة والظفر بجهتها في الدلالات القاطعة عليه من عين الكعبة بالنظر المباشر، وجهتها اليقينية تكون بالدلالات الواضحة، قال كالكواكب والجبال والأنهار، يعرف مثلا أن هذا النهر يجري مثلا من الشرق إلى الغرب والقبلة من دونه، فإذا هي في هذا المكان أو من الشمال الجنوب، أو أن هذا الجبل وجهة القبلة على يمينه أو على يساره، أو هذا الكوكب وجهة في جهة أو القبلة في جهة أو مخلاته وهكذا. قال هنا بهذه الأحوال يعلم ما اشتبه عليه من القبلة أو طهارة الثوب أو طهارة الماء إذا فاجتهاده بناء على هذه الأدلة الواضحة توصله إلى العلم بما يريد. قال الحالة الثانية من الاجتهاد أو من ما يتوصل إليه بالاجتهاد أن يتبين للمجتهد أنه أخطأ مطلوبه. الأول إيش؟ تبين له أنه أصابه. الثاني الحالة الثانية أن يتبين للمجتهد أنه أخطأ مطلوبه، أنه لا بد له أن يجتهد ويعمل بما أده إليه اجتهاده، ثم بعد ذلك قد يتبين له يقينا أنه يعني فعل المطلوب، وقد يتبين له خطأه. الخطأ الذي يتبين إما يقين، وله حالان، قال أحدهما أن يتبين خطأه بالاجتهاد الظني، يعني يتبين الخطأ بغالب الظن وليس باليقين، فهذا الحال لا يخلو إما أن يكون في غير الأحكام، يعني في غير القضاء، ما يكون الاجتهاد في غير الأحكام، يعني في غير القضاء، يعني غير الأحكام القضائية. وماذا ما هي غير الأحكام القضائية؟ في سائر الأحكام الشرعية، العبادات والمعاملات، اجتهد في صلاة، في توجه إلى قبلة، في وضوء، في كذا إلى آخره، غير الاجتهاد في القصر في الفرائض. لدينا نوعان. قال فإن كان في غير الأحكام يعني القضاء كالعبادات والمعاملات فالورع العمل بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات. الورع يقول الورع وليس لازما حتما، قال الورع يعني مثلا اجتهد في القبلة وصلى، اجتهد في القبلة وصلى، توجد علامات يعني تكبيرات إلى آخره، ولكنه لم يكن لديه القطع بوجود علاماتها، وإنما اجتهادا منه، يعني اجتهادا بعلامات ضعيفة، ثم صلى، ثم بعد ذلك تبين له أن اتجاهه ليس إلى القبلة، فهل عليه أن يعيد أو يكفيه ذلك؟ جمهور أهل العلم يقولون لا إعادة عليه، لأنه مأمور بالاجتهاد وقد اجتهد وصلى، فهذا هو هذه هي التي تجب عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعضهم يقول يجب أن يعيد، لكن الشيخ يبني على أنه يكفيه ما فعله من الصلاة، ولكن الورع والاحتياط إذا تبين له الخطأ أن يعيد الصلاة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب. قال وإن كان في الأحكام، إن كان ظهر له الخطأ ظنا في الأحكام اللي هو القضاء، قال فلا يجوز نقض الحكم بمثل ذلك الاجتهاد الذي تبين حاله، لا يجوز له نقض الحكم بمثل ذلك. فإذا اجتهد القاضي بناء على ما لديه من الأدلة والقرائن وأيضا معرفة الحكم الشرعي من أدلته بناء على اجتهاده وحكم، ثم تبين له حكم الاجتهاد، ثم اجتهد مرة أخرى في القضية قبل يعني فوجد أنه يغلب على ظنه أن حكمه الأول غير صحيح، وإنما كان يجب أن يحكم بغيره ظنا وليس قطعا، قال بهذه الحالة، في الحالة الأولى قلنا إيش؟ الورع والاحتياط أن يأتي بالعبادة، لأنه من باب الاحتياط للعبادة، قال بهذا في حال الحكم والقضاء ليس له أن يعدل عن حكمه السابق الذي قد حكم به وينقضه، لا، ولكن في المستقبل في القضايا الأخرى يعمل باجتهاده الجديد، أما ما حكم به أولا ثم غلب على ظنه أنه كان غير صحيح فلا ينقض، وليس لقاض آخر أن ينقضه. وهذه قاعدة معلومة، إن أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، اجتهاد المثل سواء كان من القاضي نفسه أو من غيره، ولكن من القاضي نفسه ومن القاضي نفسه في قضايا أخرى مماثلة عليه أن يحكم باجتهاده الجديد. وهذه لها قاعدة من أثر عن عمر رضي الله عنه وأدلة أخرى في قضية المشركة أو المشتركة في الفرائض، قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لم ينقض الأول وإنما حكم بالاجتهاد الجديد في حالة أخرى. إذن فالاجتهاد إذا توصل إلى ظن غالب ثم تبين للمجتهد أن ظنه السابق خطأ أيضا اجتهادا وليس قطعا، قال فلا يجوز له نقض الاجتهاد الأول، وأيضا نقول مستقبلا يعمل باجتهاده الثاني. لماذا لا يجوز نقض الاجتهاد الأول؟ قال لأن الأحكام، قال لما في ذلك من الضرر العام لأنواع الاجتهاد، ولأن الأحكام لو نقض لأنواع الاجتهاد يعني كل اجتهاد إنه ينقض بغيره فيكون فيه ضرر عام على الناس، ولأن الأحكام لو نقضت بالاجتهاد لما استقر حكمه. لو أن الأحكام القضائية لو صح وجاز وأمكن نقضها بالاجتهاد سواء من القاضي نفسه أو من غيره لما استقر حكمه، لأن الاجتهاد يتغير. قال لأن القضاء بل القضاة، لأن القضاة لو نقض الحكم بالاجتهاد لأدى ذلك إلى أن ينقض كل أو ينقض كل حاكم حكم من قبله بالاجتهاد، ويفضي ذلك إلى تضرر المحكوم له والمحكوم عليه، لأنه ينزع الحق من أحدهما ويعطى الآخر، ثم ينزع من الآخر ويعطاه لغريمه أو غيره، ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية له، ولا يخفى ما في هذا من الفساد. إذن عرفنا هذا حكم، وأن المجتهد في الحكم الشرعي قضاء إذا تبين له خطأه فليس له أن ينقض حكمه السابق، ولكن يجب عليه أن يحكم مستقبلا باجتهاده الجديد. قال الحالة الثانية من حال تبين الخطأ أن يتبين له أنه أخطأ يعني يقينا، بعكس الحالة الأولى التي ذكرناها أن يتبين له أنه إيش؟ أنه أصاب. الحالة الأولى هناك يتبين أنه أصاب إذن انتهى وصل المقصود. الحالة الثانية أن يتبين له، الحالة الثانية العامة أنه أخطأ في اجتهاده، فإن كان بظن فالاحتياط أن يعيد العبادة أو المعاملة، وإن كان بظن في العبادة والمعاملات، وإن كان بظن أيضا في القضاء فليس له أن ينقض. لكن الحالة الثانية إذا تبين تيقن أنه أخطأ، الحالة الثانية الحالة الأولى من حالات الاجتهاد أصلا، إذا تبين تيقن أنه أخطأ، قال فإن كان في أحكام الشرع بأن عرف أن حكمه أو فتيا مخالفا للنص أو الإجماع أو القواعد الكلية أو جليل القياس فإنه يتبين بطلان حكمه وفتياه ولمخالفته القواعد الأدلة. إذا تبين أنه أخطأ علم، يعني ليس غلطا إنما علم أنه أخطأ في حكمه حتى في حكمه في القضاء، تبين أنه أخطأ خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، في هذا الحال ليس للقاضي أن يصر على حكمه الأول، ولا يجوز للجهة الأعلى قضاء منه أن تقره عليه، بل يجب نقض حكمه. وهذا هو المستثنى في مسألة الاجتهاد، هناك القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا خالف نصا قطعيا أو إجماع أو قاعدة كلية، إذا خالف دليلا مقطوعا منه، فهنا لا يجوز الإقرار على الخطأ المخالف للدليل أو قطعي. قال وإن كان خطأه اليقيني في النجاسات بأن تبين له أنه اغتسل أو توضأ بماء نجس، ما الحكم؟ ها؟ في الاشتباه في النجاسات إما في الآنية والمياه وإما في الثياب والبقع الصلاة. قال إن كان خطأه في النجاسة فإن تبين أنه اغتسل أو توضأ بماء نجس، هو اجتهد وقال إن هذا يغلب على الظن كذا أنه هو هذا هو الماء الطاهر فاغتسل به بجنابة أو كذا أو توضأ منه وصلى، قال ثم تبين له أن ما تستعمله هو النجس وأن ذاك هو الطاهر فإنه يلزمه الإعادة، يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بذلك بماء النجس. لماذا؟ قال لأن الطهارة لا تحصل بالمياه النجسة، وإذا اختلت طهارة الحدث الأصغر أو الأكبر بطلت الصلاة، أن من شروط صحة الصلاة أن يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. قال للاتفاق على أن من صلى ناسيا للحدث لزمته الإعادة، من صلى صلاته وهو ناسي أنه محدث، يعني محدث حدث أكبر وأكبر، صلى يظن نفسه متوضئ ثم بعد ذلك تبين أنه على غير وضوء، ما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد. كذلك هذا توضأ بماء يظنه طاهر فتبين له أنه نجس، إذا فتبين أنه بماذا؟ صلى بغير طهور ولا وعليه نجاسة بعد. إذا يلزمه الإعادة، لأن النسيان لا يؤثر في إسقاط المأمورات، النسيان لا يؤثر في، هذه قاعدة يذكرها الشيخ، النسيان لا يؤثر في إسقاط المأمورات. نعم قد يؤثر في إسقاط المنهيات سيأتي، لكن في المأمورات النسيان لا يسقطها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجع عن أمة الخطأ والنسيان بمعنى ما لا يمكن تداركه، قال لأن النسيان لا يؤثر في إسقاط المأمورات، فإنما نسي صلاة أو زكاة أو صوما أو نسكا حج أو عمرة أو نذرا أو كفارة أو دينا، هذه كلها حقوق، حقوق لله وحقوق للآدمي كالدين. من نسي شيء من هذه الأشياء هل يسقط عنه بيد نسيانه؟ لا. من نسي أن عليه صلاة ثم تذكر أن عليه صلاة يلزمه أن يصلي أو لا؟ نسي أن عليه صوم ثم تذكر وعرف أن عليه صوم، نسي أنه مثلا يعني قال حجا أو نسك أو نذر، أنه قد نذر لله شيئا وجب عليه النذر ثم نسي أنه نذر وبعد ذلك تذكر، يلزمه النذر أو لا؟ وهكذا الكفارة، وكذلك الدين، دين الآدمي إذا كان عليه دين لفلان ونسي ثم بعد ذلك تذكر بعد سنة سنتين عشرين حتى بعد أن مات صاحب الدين، هل يقال والله انتهى والتقادم وقد نسيته ويسقط؟ لا، لابد أن يؤديها. إذن النسيان لا يسقط الواجبات التي يمكن تداركها، مثل النسيان قال نعم فإنه يلزمه تداركها عند ذكرها، ومثل هذا المثال الذي ذكره في حكم الآنية أنه يعني من باب أولى، أنه قد تبين له أنه فعل عبادة مطلوب منه أداؤها على وجه تبين أنه ليس على ذلك الوجه الصحيح. قال ولو نسي شيئا من العبادات فأتى بشيء من مناهيها، الحين قلنا المأمورات ماذا يلزمه الاتيان بها، طيب نسي شيئا من المنهيات في العبادة فما الحكم؟ هل هو مثل ما نسي شيئا من المأمورات أو يختلف؟ قال لو نسي شيئا من العبادات فأتى بشيء من مناهيها ناسيا لها، يعني منهيا عن يعني يصلي وهو يعني على ثوبه نجاسة، منهي عن يتكلم في الصلاة، منهي عن كذا، فهل نسي فأتى بهذا المنهي في صلاته هل ذلك يبطل صلاته أو يعيد صلاته بسببه؟ فيه نوع تفصيل والشيخ يشير إلى أنه في الغالب لا يجب. قال لو نسي شيئا من العبادات فأتى بشيء من مناهيها ناسيا لها مع بقاء طهارة الحدث، هذا يجعله في مثال يعني الصلاة والحج وقت التي تحتاج إلى طهارة، ذكر الطهارة بالنسبة لما يحتاج إلى طهارة كالصلاة والحج بالنسبة للطواف، وذكر الصوم سيأتي. قال مع بقاء طهارة الحدث فإن ذلك لا يبطل الصلاة، أنه لا يبطل الصلاة. سيأتينا مثال أن من صلى وعلى ثوبه نجاسة، صلى وعلى ثوبه نجاسة، معنى الشيخ رجح أنه يجب عليه الإعادة، لكن جمهور العلماء قال صلى وعلى ثوبه أو يعني في نعله، كان في نعله يصلي في نعله وهذا جائز أو كذا نجاسة، ثم تبين له إما في أثناء الصلاة أو بعد أن خرج من الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة، ما الحكم؟ هل يجب عليه أن يعيد صلاته التي صلاها أو يستأنف صلاته التي تذكر في أثنائها ويستأنفها من بدايتها أو يجزئه ما صلى من صلاته؟ جمهور العلماء يقولون يجزئه، من صلى في ثوب يظنه طاهر فتبين أنه نجس قال لا يجب عليه الإعادة، هذا جمهور العلم أهل العلم يقولون ذلك. ومن أدلتهم عليه يقولون إن هذا قد أتى بالصلاة ولكنه في حال منهي عنه عن يعني لبس هذا النجس، والمنهي عنه سيتكلم الشيخ هذا يعني المحذور قد وقع فلا يمكن تداركه، بخلاف المأمور به إذا نفيه يمكن تداركه فيأتي به، لكن المنهي إذا وقع لا يكون بالإعادة قد يعني برئ منه لأنه قد وقع. يقول لو نسي شيئا من العبادات فأتى بشيء من مناهيها ناسيا لها مع بقاء طهارة الحدث فيما يحتاج إلى الطهارة، فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولا الحج. إذا كان في طواف مثلا، طواف يشترط له الطهارة، طاف وهو يظن أنه متطهر ثم تبين له أنه على غير طهارة يصح طواف. طبعا الأفرج هذا لا العفو ليس في الطهارة، يعني على أنه بثوب النجس، ها ثم تبين أنه بثوب النجس يقول يصح تصح صلاته وطهارته وطوافه. ليش؟ لا العفو في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة ثم رآه الصحابة وهو يخلعون عليه فخلعوا نعاله وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إليهم بعد ذلك لماذا خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالك. أنا أتاني جبريل وقال إن فيها شيئا أو نجس خلع. دليل في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جزءا من صلاته وأخبره جبريل عليه السلام وهو في أثناء الصلاة بأن ما في وأن في نعله نجاسة، فلم يستأنف الصلاة بل خلع النعل واستمر في غير صلاة. هذا دليل على أن من فعل ذلك نافيا وتبين له بعد أن انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة. قال لا يبطل الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الاعتكاف ولا النسك المنهي إذا ارتكب منهيا عنه. قال والفرق بين المأمورات والمنهيات، وهذه القاعدة التي سيذكرها، الفرق بين المنهيات والمأمورات والمنهيات أن الغرض من المأمورات إدخال مصالحها، أن الغرض من المأمورات إدخال مصالحها في الوجود. المأمور مطلوب ماذا؟ إيجاد مصلحته، يعني القيام فعله إيجاد مصلحته، فإذا نسيت هذه المأمورات أمكن تداركها بإيجادها. يعني مأمور أن تصلي ونسيت أن تصلي ثم تذكر، إذا يبقى بإمكانك أن تأتي بهذا المأمور، لأن المطلوب هو إدخال هذه المصلحة. نعم، فإذا نسيت أمكن تداركها بإيجادها، والغرض بالمنهيات دفع مفسدتها عن الوقوع. الغرض بالمنهيات دفع ومنع مفسدتها عن الوقوع لا تقع. فإذا وقعت لا يمكن رفعها بعد وقوعها. إذا وقعت لا يمكن رفعها بعد تحققها. ولهذا كان ما نسي من الواجبات عليه أن يتداركها، وما نسي من المحظورات هذه قاعدة فلا يلزمه إعادة العبادة بسبب ذلك النسيان. هذه قاعدة ولكن لها استثناءات. ثم قال ولو صلى بطهارة الخبث ناسيا، هذا المثال الذي يعني ذكرناه قبل قليل، لو صلى بطهارة الخبث يعني النجاسة ناسيا فما الحكم؟ هناك قلنا لو صلى ناسيا للحدث قلنا الحكم ماذا؟ يلزمه إعادة. هنا نسي صلى ناسيا الخبث وهو النجاسة، فما الحكم؟ هل هو كالأول أو له حكم آخر؟ الشيخ يقول هنا وهو شافعي ففي الإعادة قولان، في الإعادة في هذه الحالة قولان على مذهب أو عند الإمام الشافعي، قول يقول ليس عليه إعادة وقول يوجب عليه الإعادة. ما أخذهما يعني دليلهما أو يعني علتهما إن صح هذا التعبير أن الطهارة من الخبث مأمور بها كالطهارة من الحدث، أو أن استصحاب النجاسة من باب المناهي فيعذر فيها الناس. شوف لاحظ هذان القولان عن الإمام الشافعي منقولان عن الإمام الشافعي، هذه من صلى وعليه ثوب نجس هل يلزمه الإعادة أو لا يلزمه الإعادة؟ يقول في الإمام الشافعي في المسألة قولين أو قولان، قول يلزمه الإعادة وقول لا يلزمه الإعادة. طيب ما الدليل؟ قال ما هو الذي عبر عنه بالمأخذ، من أين أخذ هذا أو هذين الدليلين؟ قال مأخذهما أن الطهارة من الخبث في الصلاة هل هي مأمور بها بالطهارة كالطهارة من الحدث، أو أن استصحاب النجاسة حال الصلاة يعتبر من باب المناهي، يعني منهي عن اشتراء عن حمل النجاسة؟ فهل المصلي مأمور بالطهارة من النجاسة كما أنه مأمور بالطهارة من الحدث، أو أنه منهي عن حمل النجاسة؟ فمن نظر أو قول بوجوب الإعادة يقول إن الأمر هنا بالطهارة من النجاسة كالطهارة من الحدث، فعليه أن يعيد صلاته. وما أخذ القول الثاني يقول لا، هذا منهي عن النجاسة، عن تحمل النجاسة، وقد وقع، وقلنا إن المنهي عنه إذا وقع لا يلزم منه إعادة الصلاة، لأنه مهما أعاد فقد وقع المحظور، فلا يلزم منه إعادة الصلاة. وفي هذه المسألة أنا في نظري في اعتقادي أن هذا كلام جيد في نظر عقلي، لكن دليلها من النص، دليلها من الشرع، من النص الشرعي، هو مسألة عدم الإعادة على حامل النجاسة. يعني لا نحتاج إلى مسألة هل هي